بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ندعو الله عز وجل في أعليائه أن يستعملني وإياه في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالفين في المسائل الأصلية والفرعية، ومع الضابط الثاني عشر التعامل مع الظاهرين. التعامل مع الظاهرين، ما أجمل هذا الضابط وما أحوجنا أن نقف عنده طويلا لنتعلم كيف نفعل هذا الضابط في تعاملنا مع المخالفين، مع أقوالهم ومع أفعالهم لا مع نياتهم، حتى لا نقع في المحذور. يقول المصنف عليه رحمة الله: نقد المخالف أو مناظرته ينبغي أن يكون مع المخالفة الظاهرة لا مع نيته وباطنه، فإن اقتحام النوايا وأعمال القلوب مما لا يجوز التعامل به. نقف هنا وقفة مهمة جدا، نقول ولعل الخطوط الحمراء كثرت هذه الأيام، أن التعامل مع النيات خط أحمر حقيقي، كلام شرعي موثق، لا يحق لك، ليس من حقك أن تتعامل مع نوايا البشر، لأنك لا تملك ذلك ولا يجوز لك ذلك، لأنك بذلك قد تعديت الحدود، لأن الله تبارك وتعالى خص نفسه بالتعامل مع النوايا. أنت تتعامل مع الأقوال ومع الأفعال ولا تتجاوز ذلك، هذا معنى في غاية الأهمية. كثير، لا أقول من طلاب العلم، من الدعاة وممن ينتسبون إلى العلم وأهله، تجاوزوا هذه الخطوط الحمراء ونقبوا في نوايا الناس وفي مقاصدهم. ولنحدد أكثر ونوضح أكثر، تعاملوا مع نوايا العلماء حسب آرائهم ومواقفهم في بعض الأمور من المسائل الاجتهادية التي لا نكارة فيها على المخالف، كما قلنا وبينا، فتعدوا حدودهم ونقبوا عن قلوب القائلين أو المفتين أو المجتهدين في بعض المسائل وفي بعض المواقف وفي بعض الأحوال، وبدأوا يشككون في النوايا وطعنون فيها. يا أخي اتق الله في نفسك، إيش أخششك أنت في النوايا؟ هل معك يعني رخصة بذلك؟ هل أنت ممن يعني يرجمون بالغيب؟ هل أنت ممن يغوصون في قلوب الخلق فيقرؤون ما في طياتها؟ هذا والله تعدي، وهذا والله يدل على يعني خطر عظيم، لأن هذا يترتب عليه في الغالب أمور كثيرة وردود أفعال، يعني لا أقول إلا أنها في منتهى الخطورة، تؤدي لمزيد من الشقاق والخلاف والفرقة والتعدي وسوء الأدب وقلة الحياء والجرأة على العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. لذلك اجعل لنفسك حدا، تميز عن غيرك ممن اشترأوا في هذا الباب، وقف مع هذا المعنى ولا تتخطاه. متى سمعت قولا أو فعلا في مسألة من المسائل الاجتهادية، والله تكلم على القول، تكلم على الفعل بالضوابط التي سبق وبيناها التي مرت بنا، أما أن تترك القول وتترك الفعل وتنقب عن النوايا والمقاصد، فهذا يدل على خلل كبير، أنك اقتحمت مجالا ليس لك وليس من حقك، فانتبه لهذا الأمر الخطير. يقول المصنف عليه رحمة الله: فإن اقتحام النوايا وأعمال القلوب مما لا يجوز التعامل به، فإذا أظهر المخالف قولا موافقا قبلناه ولو ظننا أنه لا يعتقده إلا إذا كان معتقده جواز الكذب أو وجوبه. يعني هذه لطيفة، ويقول: لو أن المخالف أظهر لنا قولا موافقا لما اجتهدنا نحن فيه قبلناه، ماشي، ولو ظننا أنه يعتقد غير ذلك، لأننا طلبنا بالظاهر ولا يجوز لنا التنقيب عن الباطن، اللهم إلا إذا كان هذا المخالف ممن يعتقد جواز التعريض أو التقية مثلا، ماشي، في كل أحواله للوصول للكيد والمكر والتدليس والتلبيس والتزوير وقلب الحقائق وما شبه ذلك، يعني كفعل الروافض مثلا، هؤلاء لهم معاملة خاصة بضوابطها أيضا بدون التنقيب عن القلوب، لكن نحن نقول لأن هؤلاء صرحوا أنهم يعتقدون التقية ويستعملونها في كل أحوالهم، ما عدا ذلك لو ظهروا قولا موافقا خلاص نحن نقبله، لكن مع الحذر. شوف، تخيل حتى لو نحن نعتقد أنه يقول بالتقية مثلا ويجيزها، نأخذ الحذر منه ونقبل ظاهره على ما ورد، لأن هذا مما أذن لنا فيه وحذرنا أن نتعداه إلى النوايا. يقول: فتقبل مع الحذر، إذ الإسلام إنما يعامل الناس في الدنيا بحسب ظواهرهم، وأما الصرائر فأمرها إلى الله عز وجل، وعليها الحساب في الآخرة، أما في الدنيا فنحن مكلفون بالتعامل مع الناس حسب ظواهرهم. هذا لا شك معنى عظيم جدا ومعنى تربوي راقي جدا. نحن أمرنا في هذه الدنيا نتعامل مع الناس بظواهرهم، وأما الصرائر فهذه التي سيحاسب عليها الخلائق عند الله عز وجل. إذن بيننا وبينها خطوط حمراء لا نتجاوزها ولا ندخل فيها، وإن شككنا أنه ممن يعتقدون مثلا يعني خلاف ما يقولون، ولو وافقنا نقبل ما قاله موافقا ونحذر من مكائده ومن مكره ومن محاولاته التي قد تأتي بنتائج أخرى إن لم نأخذ بأسباب الحيطة والحذر. هذا ينبغي أن يكون يعني ديدننا مع حتى أهل البدع، أمرنا بذلك. اسمع: ولهذا فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين إعلانهم الإسلام رغم علمه بنفاق بعضهم إن لم يكن كلهم، ولم يحاسبهم إلا على ظواهرهم. يعني هذه لطيفة جميلة جدا، يعني خذ هذا الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المنافقين يعني على ظواهرهم مما يبدو له، أعلنوا الإسلام، صلوا معه الجمع والجماعات، يعني خرجوا معه حتى في بعض الغزوات في بعض المواقف، قبل منهم ذلك. يقول هو هنا: مع علمه بنفاق بعضهم الأكبر، لكن لكوني علم أن هنالك خطوطا حمراء لا يتجاوزه بالتنقيب عن النوايا سكت عنهم، بل هو يقول لعله يعلم كل هؤلاء، مش واحد بس ولا اثنين بس، يعرفهم جميعا مدعا بالوحي طبعا، ومع ذلك تعامل بالظاهر إلا لما نهي ولها علة، كما يقول شيخ الإسلام. اسمع هذه العلة، يعني لأنه كان يعني من خلال هذا المعنى كان يصلي حتى على بعض المنافقين ويدعو لهم، وهذا مشهور كثير جدا حتى ورد النهي. فيعلل شيخ الإسلام هذا المعنى بلطيفة، يقول: اسمع، قال ابن تيمية عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. يعني هذا كلام في منتهى الوضوح، يعني هو ما ترك الصلاة والدعاء لهؤلاء إلا لما أخبر عن طريق الوحي أن هؤلاء يبطنون الكفر والعياذ بالله تعالى. ماشي؟ فترك ذلك للأمر الذي ورد. أما التنقيب في نوايا هؤلاء فلم يثبت. طيب خذ عندك واحدة أشهر ولعلها أوضح وأصرح في الكلام. تذكرون ما فعل أسامة لما قتل الرجل تقية حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله، لما يعني ضغط عليه أسامة وكان هذا الرجل يقتل في المسلمين ويصنع ما صنع، فلما تمكن منه أسامة ورفع عليه السيف إيش قال؟ قال لا إله إلا الله فقتله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فتغير واضطرب عليه الصلاة والسلام وشدد على أسامة حتى أنه تمنى أن لم يكن أسلم قبلها، يعني أسلم من بعد هذا اليوم حتى لا يسمع مثل هذا يعني التوبيخ والتجديد عليه، وهو يقول لماذا فعلت ذلك؟ فيقول قالها تقية، يقي نفسه من السيف مسلط على رقبته وقد فعل وفعل. فقال أشققت عن قلبه؟ أنت دخلت جوه ولا إيه اللي حصل عشان تقول لي إيه اللي جوه قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ فكانت علامة مضيئة في تاريخ الصحابة، ما عادوا يتجاوزونها أبدا. نريد أن نتعلم، نقف عند هذا المعنى، لا نقحم أنفسنا في قلوب العباد ونقول أصل هذا خائن وأصل هذا منافق وأصل هذا كافر وأصل هذا. يا إخواني مخاطر، مخاطر لا تعد ولا تحصى في هذا الباب، منزلقات كم سقط فيها من سقط من الناس. نريد أن نتربى ونتعلم ونأخذ العبرة والعظة من خلال هذه المعاني الراقية الرقراقة التي يعني ربي عليها الرعيل الأول. يقول شيخ الإسلام متمما لحديثه: لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط، وقع في خطأ ماشي، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج مثال، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين يعني الظالمين المعتدين، كما يعني ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. يقول المصنف معقبا: فإذا كان هذا مع من كفر المسلمين واستباح دماءهم كالخوارج يعني، فمع من وقع في خطأ أو معصية من باب أولى، ومع أهل العلم آكدوا وأحرى. قف عندها وانظر إليها بعين الاعتبار، تعلم. هؤلاء الخوارج قالوا ما قالوا وصنعوا ما صنعوا بالمسلمين بل وبأصحاب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أنتم تعرفون ذلك من تاريخهم، ومع ذلك لم يكفرهم أحد من الصحابة لأنهم أظهروا حب الإسلام والتمسك بالسنة ونصرة الحق، مع كونهم أخطأوا أخطاء فادحة وابتدعوا بدعا واضحة وجلية، ويعني استباحوا بالترتيب على هذا الحكم عندهم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ومع ذلك لم يكفرهم أحد من الصحابة ولا من العلماء، لم يكفروه. تخيل، لأنهم قالوا هذا أمر يعني خاص بالقلوب لا يعني مدخل له، لأنه سيحاسبون عليه عند الله عز وجل. نحن نأخذ بظواهرهم، هذا قول فيه ابتداع نرده، هذا أمر فيه ذنب نرده ونبين الأدلة، لكن لا نغوص في نوايا الناس. هذا المعنى يا إخواني أو هذا الضابط في الحقيقة من الأهمية المكان، إذا كان هذا مع أهل البدع الذين يدعون لها فما بالكم بمن أخطأ أصلا. ونحن قلنا في بعض الضوابط التي مضت رفع عن أمتي إيش؟ الخطأ، رفع عنه لا إثم عليه بالمرة، أمر منتهي. ومع ذلك يعني نرى البعض يعني يتجاوز الخطوط الحمراء مع من أخطأوا. لو سلمنا أنهم أخطأوا هذا في نظره في اجتهاده هو، لأن نقول مسألة اجتهادية قد ترى أنت أنه مخطئ ويرى هو أنه على صواب، وقد يكون معه الدليل وأنت المخطئ في فهمك وفي إسقاطك للأدلة، الأدلة موجودة لكنها غير صريحة، فأنت قد تخطئ في تقدير هذا المعنى. ولذلك توقف، لا تطلق لنفسك العنان في هذا الباب، هذا من الخطورة مكان، فما بالك بالعلماء الذين تكلموا في بعض المسائل الاجتهادية وهم قد حصلوا أدوات الاجتهاد، حتى رجل لو أخطأوا لا تتعدى الخطأ، لا تنقب عن القلوب، قف عند القول الذي تعتقد أنه خطأ وبالأدب وبالنصح والضوابط التي مرت بنا، يعني هذه سلسلة ذهبية متواصلة لا تنساها، ضع ضابطا تلو الآخر حتى تكون منضبطا بها وبتوجيهاتها. فهذا معنى مهم جدا في الحقيقة، المصنف عليه رحمة الله وفق في يعني الإشارة إليه لعظيم البلوة به، وهذا الكلام منذ زمن مكتوب في الحقيقة. تعالوا اليوم انظروا إلى حال لا أقول طلاب العلم، بل يعني أناس يدعون الالتزام وهم يعني أبعد ما يكونون عن الالتزام، ماشي، وأبعد ما يكونون عن مسمى طلاب علم، وينقبون في قلوب العلماء والدعاة الله عز وجل، ويطعنون هذا ويغمزون في هذا ويشهرون بهذا ويسخرون من هذا ويقولون على هذا. هذا كلام في الحقيقة يدل على فوضى، فوضى بكل معاني الكلمة، هذا في الحقيقة يعني نذير خطر أننا في أوساطنا كطلاب علم وكيعني باحثين عن الحق إن لم نتحلى بمثل هذه الأمور سيشترئ بعض على بعض أكثر، وسيعني يرفع برقع الحياء، وأخشى أن يكون قد رفع ونصل إلى ما لا يحمد عقباه. لذلك اجعل هذا الضابط نصب عينيك، واضبط نفسك، لا تتكلم في النوايا والمقاصد، هذه أمرها وشأنها عند الله عز وجل، لك الظاهر، والظاهر إذا كان في المسألة الاجتهادية التي يعذر فيها المخالف فبالأدب، إذا أردت أن تحاور أن تقيم الحجة أن تنصح بالأدب كما قلنا من خلال القواعد التي يعني ضبطناها معنا ونحن نسير.